وبغني وارفع ايدي عالي لفوق وبصوتي برنم وبنغم وفي قلبي جمرة من الشوق من قلبي بهتف وبغني وارفع ايدي عالي لفوق وبصوتي برنم وبنغم وفي قلبي جمرة من الشوق عايز اسبح عايز اقول مش قادر اعبر ولا طول عايز اسبح عايز اقول مش قادر اعبر ولا طول ده سلام وسلام مش معقول خلاني ارنم على طول وبقول له انا ملك ايديك وبقول انا ملك لمست ايده قلبي ارتاح وجماله سباني وخلاني ارمي تعبي مع الاطراح كلمة منه تغير حالي لمست ايده قلبي ارتاح وجماله سباني وخلاني ارمي تعبي مع الاطراح من غير تحضير بسجد واخضع للتغيير والاني من غير تحضير بسجد واخضع للتغيير وبدم بلال التبرير وابقى بنعمة ربي بصير وبقى